هنالك يا شيخنا غفر الله لكم من يزعم أن العلماء لم يكفروا ابن عربي وابن الفارض القائلين بوحدة الوجود لأنهم لم تقام عليهم الحجة، وينسب ذلك إلى بعض أئمة الدعوة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، فما هو قولكم وجزاكم الله خيرا؟ ابن عربي بالتنكير منكر، ابن عربي الطائي وابن الفارض كذلك، وهؤلاء نسأل الله العفو والعافية الذين قالوا بوحدة الوجود لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، بل قالوا الخالق والمخلوق سواء، فزعموا أنهم في الوجود سواء ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، ولا شك أن هذا كفر ظاهر وكفر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. وقوله من العلماء من لم يكفر ابن عربي، من لم يكفر ابن عربي بعد معرفة أقواله في الفصوص وغيرها من أقواله الإلحادية فهو ليس من العلماء، وكلمة لم تقم عليهم الحجة هذا كلام فاسد وكلام باطل. لكن ينبغي أن نفرق بين ابن العربي المالكي وبين ابن عربي هذا الطائي، فابن عربي النكرة بدون إدخال الألف واللام لام التعريف، فهذا ابن عربي الطائي النكرة صاحب وحدة الوجود لا شك أنه إمام الكفر، وزعمه أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفره كذب وباطل، وهكذا يعني. ولكن نقول لهم إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. نعم، ينبغي أن يثبت ما قاله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما ابن العربي المالكي فهذا من أئمة أهل السنة لا شك، ويعني من علماء المالكية، ولهذا يقولون عرف المعروف ونكر المنكر، والله أعلم.